بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني والعشرين ضمن هذا المشروع الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا متقبلا، وهو مشروع طريق العلماء وفي مسار الدورات وضمن الدورة التأصيلية الثانية لهذا المشروع، وهو كتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، مقدمة العزية للجماعة الأزهرية. ونبدأ أولا تعريفي ببعض المقدمات، وهي التعريف بهذا الكتاب. طبعا المؤلف معروف، الشيخ أبو الحسن علي المالكي الشاذلي، يقال له أبو الحسن الشاذلي بكسر الذال، ليس كما شاع في بلدنا يفتحون الذال. والشاذلي هذه نسبة إلى نسبة إلى رجل قال له الشاذلي، والشاذلي هذا صاحب طريقة معروف، وهذا الشاذلي يقال له الشاذلي نسبة إلى شاذلة، وشاذلة هذه مدينة في المغرب أو قرية في المغرب ينسب إليها لأن أصله من المغرب، ثم جاء إلى المشرق واستقر هناك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام عن الشاذلي هذا المتبوع ليس التابع، يعني أثنى عليه في الجملة، قال أنه رجل عنده خير وكذا، لكن عنده مخالفات وكذا، وله كتاب مخصوص أو رسالة أو جزء يعني مخصوص في الرد على بعض أخطائي، ذكر فيها كلاما أنصفه فيه وكذا، ولكن قال عنده بعض الأحزاب، ما يعرف الأحزاب أوراد يعني معينة فيها كلمات تعقبه فيها ورد على بعض ما ورد فيه، وقد طبع حديث يعني مؤخرا بطبعة محققة. هذا بالنسبة للشاذلي المتبوع، حسن الشاذلي المتبوع. وأما هذا فهو عالم من علماء المالكية، هو متأخر عن شيخ الإسلام، ليس له علاقة يعني ليس هو الأول يعني، وإنما هو منتسب إلى طريقته في الجملة. هو عالم من علماء المالكية، له كتب وشروح نفيسة، منها ثلاثة شروح على الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، ومن هذا الكتاب، وذكر فيه أنه لخصه من كتاب له آخر في الفقه، وذكر هنا أنه ولد سنة 57 و800 ومات سنة 39 و900، يعني قريب من وفاته، قريبة من وفاة الشيخ زكريا الأنصاري وهؤلاء. والمقدمة الثانية هذه مقدمة في التعريف المصنف، والمصنف هذا الكتاب سيذكر إن شاء الله كما سنقرأ في مقدمة الكتاب أنه مختصر من كتابه الأكبر منه عدة السالك، وقيل إنه سماه بهذا الاسم المقدمة، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى معنى التسمية. هو كتاب نفيس، ويأتي في الترتيب تقريبا في المرتبة الثالثة أو الرابعة في التدرج، طبعا هو الكتاب الثالث الذي يشرح في هذا الفن في هذه الدورات بعد العشماوية وابن عاشر، فهو أوسع من ابن عاشر من جهتي، وهو منثور أيضا طبعا ابن عاشر نض، وقد توسع في العبادات أكثر من غيرها، وذكر شيئا من أحكام المعاملات قليلا، ذكر شيئا من أحكام الويوع وشيئا من أحكام الطلاق وشيئا من بعض الأحكام الملحقة بالعبادات وشيئا من الفرائض، سيأتي إن شاء الله. ولكنه توسع في الطهارة والصلاة وما إلى ذلك. وكذلك ذكر يعني أحكام الزكاة والصيام، شيئا من أحكام الحج أيضا. وهو كتاب نفيس طبعا، أولا منثور، والمنثور له ميزة من جهة ضبط عبارته تحرير، لأن الأنظام غالبا يحصل فيها تساهل في ليش نجي الوزن والقافية والضرورة وكذا، يحصل فيها تساهل في التعبير، فيحصل فيها تقديم وتأخير وإبدال لبعض الألفاظ بألفاظ أخرى لا تكون في نفس الدقة. وأما الذي يكتب الكتاب نثرا فهو لا يضطر إلى شيء من ذلك. لكن طبعا العلماء نظموا العلوم لأنهم رأوا مصلحة أكبر، وهي ليش الحفظ. ولهذا قال بعضهم الأنظام للمبتدئ أحسن، لأنها تساعد على الحفظ، وهو أصلا المبتدئ لا يحتاج إلى ذكر كثير من التفاصيل، لأن التفاصيل أصلا إيش تشكل عليه، ما يحتاج. والخلل الذي يقع يجبر خلال الشرح، يعني في بعض القيود أهملها، بعض الكذا في الشرح يستدركونه. المهم أن يحفظ العلم حتى يضبطه. وأما المتمكن بعد أن ضبط العلم كفى، العبارة النثرية أفضل في حقي، لأنها تحرر له الإيش مسألة وتذكر كل الشروط. وأهل العلم يختارون عبارات تكون دقيقة، ألفاظها قليلة ومعانيها غزيرة ومحررة، اختار بدقة، فلا يحتاج إلى أن يقدم ولا يؤخر ولا يبدل اللفظة بأخرى، ولا وإنما يأتي بها كما هي كما يريد. ولهذا هي أضبط من جهة العبارة. ثم من ميزات هذا الكتاب أيضا الترتيب البالغ، مرتب جدا كل شيء، يعني يحاول، وهذا ليس بكثير، يعني في كثير من كتب المالكي حتى الخليل وكذا لا تجد مثلا فيه والشروط خمسة والكذا. أما صاحب العزية ممن اعتنى بذلك، من القلة الذين اعتنوا بذلك. وأيضا من ميزاته يعني إيضاح العبارة، حتى إنه هو نفسه يوضح، مع أنه متن يعني ليس شرحا، لكن في نفسه أحيانا يضبط بعض الكلمات، يقول مثلا بالمثلثة كما سنرى إن شاء الله، بكذا بالموحدة بكذا، ويبين معناها أحيانا، يقول مثلا أي ثخين أي كذا، في نفس المتن نفسه يوضح. فهو متن في الحقيقة مهم جدا، والإنسان إذا ضبطه يكون قد حاز خيرا كثيرا. والمقدمة الثالثة في المنهج الذي سنتبعه إن شاء الله في يعني التعليق على هذا الكتاب، هو أننا نحاول أولا أن نوضح كلام المصنف والمذهب، هذه الخطوة الأولى، ثم يعني ما تيسر من الاستدلال لذلك، ثم إن كان هناك مثلا أقوال أخرى قوية في المسألة بأدلتها نذكرها، وإن كان هذا القول هو الأقرب والله أعلم اقتصرنا عليه فقط، ولا نريد أن نتوسع مثلا في أن نذكر الخلاف في كل مسألة والاستدلالات والترجيح، نجل أن لا يشكل بإذن الله تعالى، ولأن الزمن أصلا لا يكفي لذلك، ولأن هذا هو الأصح في جهة التعليم حتى استقر. وإيش يعني قليل قر خير من كثير فر. طيب قال رحمه الله، الآن نشرع في المقصود. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأ بالبسملة ثم الحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز كما تقدم، وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وجاء في سنة قولية مختلف في ثبوتها، وهي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بإيش بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في سنن أبي داود كل خطبة لا يبدأ فيها ليس فيها تشهدان، وأيضا كل يعني لا يبدأ فيها بالحمد لله أيضا، وردت بعض الروايات. والسنة العملية في هذا أصح، وهي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى إيش إلى هرقل عظيم الروم. وإن كان بعض المشايخ يقول الأظهر في السنة أن الحمد يكون في الأقوال والبسملة تكون في المكاتبات، يعني ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من محمد الرسول، لا مباشرة قال محمد الرسول الله. وإن كان جاء في خطابات الصحابة أنهم كانوا يقول مثلا أحمد الله إليك وكذا في بداية الرسالة. وأما في الخطب أيضا ما حفظ أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا نحن في أول هذا الدرس، وإنما يقول إيش إن الحمد لله مباشر أول شيء في خطبة الحاجة إن الحمد لله ما فيها بسمه. وهذا القول يعني له وجاه، لكن جاء الجمع بينهما في الكتابة. أين؟ في القرآن. أحسنت. أول سورة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كما فعل هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أول شيء بدأ به. وطبعا لن نتكلم عن هذه الألفاظ بالتفصيل لأن هذا يعني ليس هذا هو المجال، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. سائر الأفصح أن تكون بمعنى باقي ليست بمعنى كل كما يستعملها كثير من الناس، وإن كان بعضهم تلمس لها متلمسا، لكن الأصل أنها مأخوذة من السؤر. ما هو السؤر؟ بقية المشروب مثلا، سؤر الهرة سؤر كذا، فالأصل أنها بمعنى باقي. وقيل إنها تأتي بمعنى كل مأخوذة من السور، سور المدينة الذي يشملها جميعا، لكن هذا ليس يعني شهرة الأول. وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل، وإنما قال وآل كل احترازا من الاختلاف للخلاف في جواز إضافة كلمة آل إلى الضمير. علماء اللغة اختلفوا هل يجوز أن تضيف كلمة آل إلى الضمير أو لا، فهو خرج من هذا وقال إيش؟ وآل كل، ما قال وآلهم مثلا. وقالوا من شواهد الجواز ما روي أن عبد المطلب قال انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لما جاء أبرهة نصراني يريد هدم الكعبة آلك، فأضافه إلى الإيش؟ للضمير. الله أعلم. قال بإحسان إلى يوم الدين، تابعين لهم بإحسان، نأخذ من الآية إلى يوم الدين. أما بعد، هذه كما قلنا فصل الخطاب تشبه التخلص أو الاقتضاب شبها بالتخلص بحسن التخلص، فتأتي بين يدي إيش؟ انتقال، أو تأتي في الانتقال من المقدمة إلى المقصود. أما بعد، وأما قوله للانتقال من أسلوب إلى آخر، فهذا الذي قلنا أخص منه، ولعل يؤتى به أحيانا يعني لفصل بعض الخطابات بعض أعمال. أما بعد، قال فيقول العبد الفقير إلى الله أي المحتاج إليه تعالى أبو الحسن، يا أيها الناس أنتم الفقراء، أبو الحسن علي المالكي الشاذلي غفر الله له ولوالديه، وبعضهم يقول لوالديه ليشمل جميع الأجداد، ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية. هذه مقدمة، قدمة أصلها مأخوذة من قدم اللازم بمعنى تقدم، لا تقدموا معناه إيش؟ لا تتقدم. قدم من معانيها قدم غيره، هذه واضح، هذه ليست هي، لكن في قدم بمعنى تقدم. فأنا لما أقول لك لا تقدم أي لا تتقدم، إيش معنى لا تقدم؟ يعني تقدم شخص آخر؟ لا، أنت لا تتقدم، لا تقدموا بين يدي الله إيش؟ ورسوله. فكان فإذا مقدما بمعنى متقدمة، متقدمة بين يدي إيش المقصود؟ مأخوذة من مقدمة الجيش. الجيش قديما كان يقسم خمسة أقسام، مقدمة وساقة، في الحديث إن كان في الإيش في الساقة كان ساق، ساقة هي المؤخر، وميمنة وميسرة وقلب، ولهذا كان يسمى الجيش بالخميس كما جاء في الحديث محمد والله محمد والخميس، اليهود قالوا في خيبر خميس يعني إيش الجيش لأنه مخمس. فهذه مشبهة بمقدمة الجيش، طائفة من الكتاب تتقدم بين يدي الكتاب لتبين المقصود من الإيش من الكتاب، وهي قسمان، مقدمة علم ومقدمة إيش كتاب. مقدمة الكتاب تتكلم عن الكتاب، سبب تأليفه، المصطلحات التي فيه، يعني أشياء منهج الكتاب. وأما مقدمة العلم مثل مقدمة أصول الفقه التي كانت قبل قليل، هذه لا تكلم عن في مقدمة كتاب أولى تكلم فيها أن هذا الكتاب مجرد وكذا، ثم بعد ذلك دلف إلى إيش؟ ما معنى كلمة أصول الفقه؟ هذه تسمى مقدمة إيش؟ علم، ليست مقدمة كتاب. هذه وهنا وصف الكتاب كله أنه إيش؟ مقدمة، باعتبار أنه يقدم إلى الكتب التي هي إيش؟ أكبر منه وأرفع منه. هذه مقدمة في مسائل، بعضهم قال جمع مسألة وهي ما يبرهن عنه في العلم، اعترض عليه بما ليس هذا مجال تفصيله. من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ننس رحمه الله تعالى لينتفع بها الولدان ونحو من شاء الله تعالى لخصها من كتاب مسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك، وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية مشتملة على 11 بابا على مذهب، يعني ما ذهب إليه، اسم مكان من ذهب، وهذا ذهاب مجازي طبعا، ليس مذهبا معنوي، ليس مكانا حسيا ويذهب إليه، لكن بمعنى ما يختاره من الإش من الأقوال. وهذا المذهب يقال في المسائل الإش الاجتهادية، أما المسائل القطعية لا يقال فيها مذهب. هل نقول مثلا مذهب مالك وجوب صوم رمضان؟ هذا شيء ليس لا ينسب إلى مذهب أحد معين لأن كل الناس اتفقوا عليه، لكن نقول مثلا مذهب مالك وجوب النية في تبييت النية في الصوم، لأن هناك من خالف من العلماء في ذلك مثلا. فالمسائل المذهب يكون في المسائل الاجتهادية لا المتفق عليها. الإمام أي المتبع المقتدى به، وقد يكون إمام في الإمام يعني إماما في الخير وإماما في الشر كما في القرآن أنهم أئمة يهدون بأمرنا والآخرون إيش أئمة يدعون إلى النار. ومالك بن أنس ابن مالك، وليس أنس بن مالك أبو هذا والصحابي طبعا، مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وأصبح هذه بطن من حمير، حمير قبيلة قحطانية معروف، وكان قرشيا بالحلف تيمية لأن جده كان مولا لطلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، ولا حلف لأنه عربي صليبة الإمام، لكن يعني تحالف معه، تحالف مع طلحة بن عبيد الله، ولهذا هو تيمي بالإيش بالولاء رحمه الله تعالى. لينتفع، ثم بين السبب الحامل له، قال لينتفع بها الولدان الصغار في السن، أطفال مثلا الذين يتعلمون الشريعة توهم وهم صغار، لأن العلم في الإيش في الصغر كالنقش الحجر، فيعلمون ما ينفعهم ويمرنون عليه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بالصلاة لسبب إن شاء الله تعالى ترج ونحوهم، نحوهم يعني مثلنا هكذا، يعني الناس الذين هم شبه ولدان يعني بلغوا لكنهم ما زالوا يعني ما عندهم علم، فهم ولدان حكما إن شاء الله تعالى. وهذا سبب لتحقيق المقصود الاستثناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حجزه. ولذلك كلما قلت عن شيء في المستقبل احرص على أن تقول إيش إن شاء الله إن شاء الله، لأن هذا سبب لأمرين عظيمين، منهما تحقيق المقصود، تحقيق المقصود هذا من أسبابه، ولو ما قلت إن شاء الله ولو نسيانا قد يكون هذا سبب في إيش قدر يعني أن لا يحصل المقصود، مثل ما نسي سليمان فما حصل الإيش المقصود. لخصتها، ننتهي من هذه الأسطر بس بقي شيء يسير، لخصتها من كتاب المسمى، قلنا كتاب كبير اختصر منه، لخصتها من كتاب المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك، وسميتها بالمقدمة العزية، قيل إشارة إلى العز لمن يقرأها، حصول العز لمن يقرأها، والأصح أنها نسبة إلى مكان سكناه اسمها سويقة العزي، هكذا قال أحد الشراح، ولعل هذا أقرب، سويقة العزي مكان للجماعة الأزهرية يعني لطلاب الأزهر، أزهر سمي بهذا نسبة إلى فاطمة، لعل نسبة إلى فاطمة الزهراء لأنه أسس في دولة العبيديين التي تسمى زورا بالإيش بالفاطميين، مشتملة على 11 بابا أولها في الطهارة، وهذا يأتي إن شاء الله بعد الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وعلى آله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الأول في الطهارة، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء الطهور هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره كماء البحر والبئر والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والريح بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل والبول والعذرة، فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح الوضوء منه ولا الغسل ولا الاستنجاء، والمتغير بالطاهر طاهر غير طهور يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، والمتغير بالنجس نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات، وإذا تغير بما هو من قراره كالتراب والملح والنورة أو بما تولد منه كالطحلب أو بطول المكث فإنه لا يضر، ويستعمل في العادات والعبادات، وإذا وقع في الماء القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل المغتسل نجاسة ولم تغيره فإنه يصح التطهير به لكن يكره إذا وجد غيره، والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به مع وجود غيره، وفي المستعمل في غيره كالمستعمل في التبرد وغسل الجمعة قولان بالكراهة وعدمها. هذا هو الباب الأول والفصل الأول تعلق بالمياه. الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، نزاهة والنظافة. وشرعا عرفوها رفع ابن عرفة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث، جواز استباحة ما منعه الحدث له أو به أو فيه. بعضهم يقول به أو فيه أو له، به أو فيه أو له، صفة حكمية يعني هذا حكم شرعي ليس حكما كما ذكرنا قبل قليل عقليا ولا عاديا. فهذا مثلا رجل توضأ ثم خرجت منه الريح وما زالت أعضاؤه مبتلة، مع ذلك الحكم في أنه انتقض. وبعضهم فرق بين صفة معنوية وصفة حكمية، لكنها في الجملة قريبة من معنى معنوية، يعني ليست شيئا محسوسا ولا تستطيع يعني تعريفه بغير ليش، بغير طريق الشرع. هذا هو الأصل فيه، صفة حكمية توجب لموصوفها. وأحيانا يكون شيء فيه نجاسة مثلا لكنها معفون عنها فيكون في حكم ليش طاهر. توجب لموصوفها أي للمتصف بهذا الطهارة، توجب لموصوفها استباحة ما منعه، جواز استباحة ما منعه الحدث. ما منعه الحدث يحرم فعله بغير طهارة، هذا معنى منعه الحدث. ما معنى منعه؟ وبعضهم يقول جواز استباحة الصلاة، جواز استباحة الصلاة. الصلاة هي المتفق عليها بين العلماء جميعا أنه إيش لا تصح من غير، ولا يجوز الإقدام عليها أصلا من غير إيش طهارة. ولعله يعني الحدث قد يكون عام لأن سنذكر ما يبين هذا، به أو فيه أو فيه أو له. هو نحن عندنا شيء مهم جدا، هذا التعريف مهم، العلم لا يذكرون التعريفات عبثا ولكنها لأنها تضبط المسائل. الطهارة قسمان، هذا مهم جدا ينبني عليه سائر كتاب الكتاب الطهارة في كل كتاب فقهي أو حديثي، وهو أن الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة إيش خبث. طهارة الخبث هذه الثانية تتعلق بثلاثة أشياء، ما هي؟ الثوب والبدن والمكان. إنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن تكون ثلاث أشياء منه طاهرة وإلا فصلاته باطلة في الجملة، وهي ثوبه مقصود به محموله كما سيأتي، وبدنه يعني مقصود ظاهر البدن، أما باطن البدن لا تكلف، الأمعاء مثلا فيها نجاسات هذا لا تكلف به، والدم عند عامة العلم نجس لكنه وهو في الداخل لا تحاسب، لكن ظاهر البدن. ولهذا جاء ليش الاستنجاء، لماذا؟ لأنه يكون على ظاهر البدن، أما الباطن لا يتعرض له، فيكون ظاهر بدنه طاهرا وثوبه طاهرا. والمكان أي البقعة التي تمسها أعضاؤه وهو قائم أو وهو ساجد، طبعا وهو راكع مثل القيام ما في فرق يعني، لأن الانحناء هذا لا يمس الأرض، لكن وهو ساجد طبعا أبلغ من وهو جالس لأنه يشتمل على الجلوس وزيادة، لأنه الركبتان وزيادة. هذه المواطن السبعة هي التي تكون إيش وما تمسها ثيابه وبدنه، هذا هو الذي يكون طاهرا. وأما ما سوى ذلك مثلا في طرف الحصير أو في باطن الحصير أو كذا هذا لا يأخذه، هذه اسمها طهارة إيش خبث. والأخرى طهارة الحدث، والحدث هذا شيء معنوي ليس شيئا حسيا، ليست مثل النجاسة. النجاسة ما هي؟ تعريفها قالوا عين مستقذرة شرعا أو مستخبثة، عين مستخبثة أو مستقذرة شرعا هذه تسمى إيش نجاسة. النجاسة في الأصل أصلها شيء مشاهد محسوس صحيح، طبعا ليس كل ما استقذره الناس يكون إيش نجسا، مثلا المخاط مستقذر لكنه طاهر ليس بنجس لأنه ما في دليل دل على إيش نجاسته. أصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي إن شاء الله. إذن لابد أن يكون هذا الاستخبات أو الاستقدار جاء عن طريق إيش؟ جاء عن طريق الشرع. أما وطبعا في أشياء في تفاصيل ستأتي في موضعها، لكن في الأصل يعني هذا هو. وأما طهارة الحدث هي شيء معنوي كما ذكرنا قبل قليل. إنسان مثلا أحدث ريح والريح تخرج في غير أعضاء الوضوء ومع ذلك وهي طاهرة ولا يجب من استنجاء ولا شيء، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، فهي شيء يعني صفة حكمية كما سبق معنا. وأيضا يعني هذا الحدث حدث طبعا قسمان، حدث إيش؟ أصغر وحدث أكبر. نحن إذا فهمنا هذا كل باب الطهارة دائر حول هذا، لأنه إما رفع الحدث الأصغر وهو إيش؟ الوضوء، كيف نتوضأ، هذا باب فرائضه وسننه. طيب بعد ما توضأنا هل يمكن أن تنتقد هذا الطهارة؟ نعم، نواقض الوضوء باب آخر مثلا. طيب بماذا نتوضأ؟ بالماء. إذن نحتاج أن نتكلم عن المياه، صحيح؟ أيضا بعض أهل العلم يذكرون فيما نتوضأ مثلا في الآنية، فيذكرون الآنية في باب في إيش؟ في كتاب الطهار، من أجل هذا، لأن الماء جوهر سيال لا يستقر في إلا في إناء، فيتكلمون عن أحكام الآنية. طيب هذا والطهارة الكبرى باب إيش؟ الغسل الذي هو من الحدث الأكبر، فيذكرون الحدث الأكبر والأصغر ما يمنع كل واحد منهما، أيضا يذكرونه في كتاب إيش؟ ما يمنع الحدث الأكبر وما يمنع الحدث الأصغر. ومن الحدث الأكبر الحيض، حيض له أحكام خاصة ولذلك عقدوا له بابا خاص. طيب هل هذه الطهارة بقسميها كبرى وصغرى، نحن الآن كله في طهارة الحدث ما زلنا، هذه خمسة أبواب، هل هذه الطهارة لها بدل أو لا؟ لها بدل. البدل بدل كلي وهو إيش؟ تيمم، هذا باب سادس. أو بدل جزئي وهو إيش؟ مسح الخفين وعلى الجبائر، هذه كم؟ هذا باب سابع. كما قلنا لابد يكون عندك خريطة، أما جابوك من الشارع قال لك طهارة وبعدين دخلت في أشياء آنية، إيش اللي جابه آنية؟ طيب أنا في الطهارة، لابد أن تعرف. ثم أيضا طهارة الخبث لها باب خاص، إزالة النجاسة. طيب ما هي النجاسة أصلا؟ أنا ما أعرف النجاسة، فعقدوا بابا لبيان التمييز بين الطاهر والإيش، يعني في فرق بين أن تعرف النجاسة وبين كيف تزيلها وما هو المطلوب وما هو المعفو عنه وما هو، هذا باب وهذا باب مثلا يعقدونه في هذا. فأنت إذا تأملت هكذا ستجد أن كل أبواب الطهارة دائرة حول هذا. دائما اسأل نفسك هل هذا أي شيء عنده علاقة بالطهارة، هل هذا من باب طهارة إيش؟ الحدث ولا طهارة الخبث، ولا ثالث لهم. لماذا؟ لأنه ما يختلفان في كثير من الأحكام. فمثلا زوال النجاسة لا يحتاج إلى نية، كان الثوب في نجاسة جاءت مطر فمطر غسله خلاص طهر. طيب هذا جنب ماشي في الشارع سقى مويه لهم قال بس ما في فائدة لو ما نوى، لماذا؟ لأنه ما في نية. هذا مثلا من الخلاف بين الإيش نجس. طيب من الخلافات هذا نسي صلى من غير وضوء، وهذا نسي صلى بنجاسة، يختلف، هذا يختلف. ولهذا مثلا أضرب مثال يسير يوضح لك. سألني مرة واحد شخص قال لي والدته عندها حفيدها مثلا كان يتكلمان إذا مثلا مثلا بال على ثوبها فتباحثا، والولد يعني باعتباري من الإخوة المستقيمين يعني، فقال هل علي أن أتوضأ مرة أخرى أو لا؟ فالولد كأنه توقف، هو المفروض يعني أنه شخص عنده علم ممكن. والمرأة العامية قالت لا أنا أغسل ثوبي بس وأصلي ما عنده عارف. قلت له الوالد أفقه يعني، لماذا؟ لأن هذا من باب طهارة الإيش؟ الخبث، ما عنده علاقة بالوضوء، الوضوء عنده نواقض معينة، هل هذا منها؟ ليس منها، وإنما هذا الثوب، نظافة الثوب هذا يتعلق بطهارة الإيش. فأنت إذا ضبطت هذا التقسيم وعرفت ما ينبني عليه كل ما سيأتي لابد أن تكون إيش عندك مثل الخزانة في ذهنك، هذا كذا وهذا كذا، هذا كذا وهذا كذا، حتى ينضبط عندك الأمر، وإلا ما ينضبط. وهذا هي فائدة علم الفروع، ما هو الضبط والتقسيم و يعني معرفة ما يدخل في هذا وما لا يدخل والشروط والنواقض والضبط والحصر. أما الأمور المفتوحة هذه تجعل الإنسان دائما في شك. مثل هذا الأخ ما يعرف مثلا هل هذا يؤثر، يقول الله أعلم ما أعرف أنا يؤثر لأنه ما مضبوط عنده مثلا. إذن هذه هي الطهارة، وكل ما سيأتي ينبنيه به أو فيه أو له. قالوا به يعني مثلا بالثوب، وفيه المكان، وله الشخص. والشخص هذا يشمل طهارة ظاهره بيش من الخبث، ويشمل طهارة الحكمية المحضة التي هي إيش؟ طهارة الحدث من الحدثين الأكبر والأصغر. إذا توفرت في هذه الشروط جاز له أن يفعل ما منعه الحدث أو نقول الصلاة، وإلا فالصلاة عليه حرام. لا يجوز الإنسان إذا كان على وجه لا يعذر فيه يعني متنجس أو محدث ويصل، إلا إذا كان صاحب عذر في أحوال معينة، هذا شيء آخر. ثم صدر الباب بآية، قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وكل الماء الذي في الأرض الأصل فيه أنه من الإيش؟ من السماء، ولهذا قال فسلكه ينابيع في الأرض، وهذا معناه أن الماء كله والأصل فيه إيش؟ الطهورية. وخلاصة هذا الباب أن أكثر العلماء يقسمون الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، والنجس طبعا فاقد الشيء لا يعطيه، فهو إيش؟ غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، بل ينجس غيره. وكما قلنا مع النجاسة أنه لا يجوز لك مثلا أن تصلي بالشيء الذي فيه إيش؟ نجاس، حتى لو كان نظيفا، يعني لو غسلت ثوب بماء نجس أنت ما شايف فيه حاجة نظيفة، عشان كده صفة حكمية ولا يعني ممكن تكون شايف ما فيهش، لكن ما دام أنه مثلا غسلته بماء نجس فلا لا يصل. على خلاف في بعض التفاصيل ستأتي في موضعها إن شاء الله. الماء الطهور ما كان، هذا هو التقسيم العام، الماء الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره كماء البحر، كل ماء باق على أصل خلقته فهو إيش؟ طهور، ويسمى أيضا بالماء المطلق كما خلقه الله، هذا ما في إشكال. كماء البحر والبئر والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والريح بما ينفك عنه غالبا. الأوصاف هذه جاءت طبعا في الحديث، إلا ما غلب، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على إيش؟ ريحه أو طعمه أو لونه. وهذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم أنها ضعيفة، لكن قالوا أجمع على معناها. ما معنى أجمع على معناها؟ معناها أن العلماء اتفقوا على أن الماء إذا غيرت النجاسة طعمه أو ريحه أو لونه فإنه إيش؟ إنه لا يجوز الوضوء منه، لا يجوز الوضوء منه. هذا بالنسبة للنجس واضح. فإذا هذا معنى التغيير من أوصاف الثلاثة الذي لا إشكال فيه، الذي لا خلاف فيه، وهي اللون إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحل فيه فهذا واضح. طيب إذا تغير بطاهر، ما هو أصلا إما أن يبقى على أصل خلقته وإما أن يتغير، وقد رسمناه في مخطط لعلنا نرسمه إن شاء الله لاحق. إما أن يبقى على أصل خلقته وإما أن يتغير، الذي ما تغير هذا واضح أمره، والذي تغير إما أن يتغير بنجس فهو نجس، وإما أن يتغير بطاهر. هذا الطاهر في تفصيل، إن كان لا ينفك عنه غالبا يعني يشق صون الماء عنه، في الطبيعة دائما يوجد، فلو قلنا إنه يتغير به لشق ذلك على الناس. مثلا لو قلنا التراب يؤثر، معناه ما المطر أكثر حيروح ساهل صح، لأنه بينزل يتأثر يتغير لونه بالتراب. لو قلنا ما في أحد يتوضأ معناه كل هذا الماء ضاع سيشق على الناس، وهذا باتفاق المذاهب أن مثل هذا معفون عنه، فيعتبر في حكم الماء ليش المطلق ولا إشكال فيه أن يتوضأ به. هذا إذا كان لا ينفك عنه غالب، يعني دائما غالبا يكون إيش موجود مع الماء، مثل المقر والممر. مقر يعني المكان الذي يقر فيه الماء ويستقر، تأثر به لا إشكال في ذلك، أو تأثر بما يمر عليه مثلا يمر بأشياء في الطريق هذا أيضا معفون عنه، أو بما تولد منه. يقولونهم تولد منه، لو قيل فيه ربما مع ناس الأحياء بيكون أدق الآن، يعني أنه إيش طحالب والأشياء هذه يقولون معفون عنه، حتى السمك قالوا مثلا. وهذا سئلت عنه مرة في أهل بورسودان، قالوا إحنا نأخذ المويه من البحر بعد شيء نلقى فيها سمك، هل يجوز أن نتوضأ به أو لا؟ نص المالكية على الجواز. ممكن يكون فيه بيض سمك طبعا، ما هم ما بيأخذوا سمك من الأول قاصدين، لكن أحيانا قد يكون فيه بيض سمك أو كذا غير مرئي أو صغير، وبشوية يظهر فيه سمك فيتغير. هم طبعا سؤالهم أنه تغير بالإيش؟ بسبب السمك، تغير مثلا ريحه أو كذا، فهذا معفون عنه لا إشكال فيه. أما إذا تغير بشيء ينفك عنه غالبا لا يلازمه ولا يوجد معه، هذا ما في مشقة في صون الماء عنه، ونادر أصلا ما يختلط، فهذا يؤثر عليه. فمثلا لو اختلط بعسل بقيت مهية عسل لما أصبح غير ليس معا طهورا ولا يجوز أن يتوضأ به الإنسان. هذا معنى قوله إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بما ينفك عنه غالبا، يعني يزايله ولا يوجد معه، كاللبن والعسل، يعني هذا مثالان للطاهر، والبول والعذرة الغائط، يعني هذان مثالان للإيش؟ للنجس. فإن تغير طبعا إذا حل فيه شيء يسير ولم يغيره فلا يؤثر عند المالكية كما على تفصيل سيأتي. وأما إذا غيره الكلام، قال فإن تغير شيء من أوصاف الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح الوضوء منه ولا الغسل، وهذا واضح لأن طهارة الحدث الأصلية لا تكون إلا بالإيش؟ بالماء. البديلة هذا شيء آخر، تيمم، لكن هذا لا يجوز إلا إذا تعذرت الإيش؟ الأولى. لا يصح إلا بالماء الطهور. فالإنسان لو توضأ مثلا بماء ورد أو بمثلا عصير أو بنبيذ أو بكذا فهذا لا يصح، لا بد أن إيش؟ بالماء. الله عز وجل قال فلم تجدوا إيش؟ ماء، لا بد الماء، هذا لا إشكال فيه باتفاق، إلا النبيذ فيه شيء من الخلاف الضعيف اعتبارا أن الماء يعني غالب عليه وكذا، لكنه خلاف ضعيف لا يصح لا بنبيذ ولا بغيره، والحديث الوارد فيه ضعيف. لكن طهارة الخبث عندنا نجاسة حلت الآن، شوف هذا من الأحكام فرق بينهم. طهارة الحدث باتفاق أنها لا تصح بالماء في الجملة، لا تصح إلا بالماء، انتهينا من هذا الغسل والوضوء. طيب وأما طهارة الخبث فإنها لا تصح إلا بالماء أيضا عند الجمهور، يعني عندك نجاسة لا بد أن تغسلها بليش؟ بالماء الطهور. لو حتى لو جبت ماء طاهر لا يصح، لا بد أن يكون ماء إيش؟ طهورا، مثل الغسل والإيش؟ تيمم. ويقولون هذا شيء تعبدي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن بول الأعرابي وأهريق عليه ذنوبا، ما قال ذنوبا بس، قال ذنوبا إيش؟ مما، فحدد ليش الماء. وقال للتي تحط في الثوب قال لا حتيه وقرصيه بليش؟ بالصابون؟ لا بالماء. فقالوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الماء في عدة مواطن، فنتقيد بما ذكر في النص، وهذا شيء تعبدي، الطهارة أصلا صفة حكمية، نقف عند النص كما ورد. وذهب بعض أهل العلم لأنه يصح بأي مزيل، وهو قول الحنفية واختاره ابن تيمية، لكن الجمهور عندهم لا يصح إلا بالماء، ولهذا قال ولا الاستنجاء، استنجاء الاستنجاء بالماء، أما لو استنجيت مثلا بسائل آخر ما يصلح الاستنجاء، أما الاستجمار هذا شيء آخر، استجمار بالحجارة هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن الاستنجاء. ولو ليته قال إزالة النجاسة عموما، يعني ليس الكلام عن إيش؟ عن الاستنجاء، عن إزالة النجاسة سواء عن ثوب أو عن بدن أو عن مكان. حتى لو عندك أرض مثلا بال فيها مثلا صبي مثلا عمره سنتان أو كذا، ثم أردت أن تغسل هذا المكان عند الجمهور لا يصح إلا بالإيش؟ بالماء المطلق. ونحن طبعا قلنا شرطنا على أنفسنا أننا لا نريد أن نستطرد في ذكر ليش الخلافات وكذا، وإلا طال الكلام أكثر مما هو أصلا طويل. قال والمتغير بالطاهر طاهر، نحن عندنا قاعدة قال الشيخ خليل في مختصره وحكمه كمغيري، حكمه كإيش؟ اكتبها عندك، وحكمه كمغيري. إذن إذا تغير بنجس فهو نجس، وإذا تغير بطاهر ينفك عنه غالبا فهو إيش؟ فهو طاهر، يتحول إلى طاهر. حكم الطهور ما هو؟ استعمل في العبادات والعادات. حكم الطاهر استعمل في العادات، تريد أن تطبخ به، تعجن به، تنظف به شيئا وسخا ليس نجسا، ما في إشكال، لكن لا تطهر به نجاسة ولا تتطهر به من حدث عند الجمهور كما قلنا بالنسبة للنجاسة، أما الحدث باتفاق. وأما النجس لا يستعمل في الإيش؟ في العادات ولا في العادات ولا في العبادات، إلا أشياء معينة استثنوها، استثنوها فقط. ما قال إيش؟ نعم. فصنو يجب التطهر بماء من التغير بشيء سليم. إذا تغير إيش؟ بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح بيتين بس اختصر الموضوع. طيب هذا من هو؟ معاش. قال والمتغير بالطاهر طاهر غير طاهر يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، والمتغير بالنجس نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات. طبعا الأكل لا يجوز لأن كل نجس حرام، لكن بعض الأشياء جوزوها، مثلا سقي الزرع شيء فيه نجاسة بعض العلم يجوز، هذه استثناءات، وإلا الأصل أنه لا يستعمل في هذا ولا وفلا في عبادة إلا في الأشياء التي إيش بعيدة عن الصلاة. وانتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، شاء غير المسجد والآدمي يعني أخف أمرها. لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات، وإذا تغير بما هو من قراره هذا ما لا ينفك عنه غالب، كالتراب والملح والنورة أو بما تولد منه كالطحلب أو بطول المكس، يعني أنظر الآن الأشياء التي تغيره ولا تضر ما هي رقمها. أولا قالك بما هو من قراره، ضع عليه رقم واحد، أو بما تولد منه هذا الثاني، أو بطول المكفي الماء الآسن يعني بقي زمنا طويلا حتى تغير لا يؤثر، هذا من المذاهب الأربعة لا يؤثر فإنه لا يضر، ويستعمل في العادات والعبادات لأنه في حكم الماء المطلق. وإذا وقع في الماء القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل المغتسل نجاسة ولم تغيره فإنه يصح التطهير به. لماذا يذكر هذا؟ هذا داخل فيما تقدم لأنه قال إذا تغير، أما إذا ما تغير فلا شيء فيه. المالكية عندهم العبرة بالتغير فقط، إذا ما تغير الماء فهذا لا ينقله، واختاره ابن تيمية هذا قول المالكية. والجمهور عندهم قليل الماء ما إذا كان، قالوا نعم هذا في الكثير معكم نحن، أما في القليل فهو يتأثر حتى لو لم يتغير. بمعنى عندنا ماء قليل سقطت فيه مثلا قطرة نجاس بول أو غير، الجمهور يقولون إيش؟ يقولون هذا تنجس خلاص لأنه قليل. المالكية يقولون لا، هل غيره أو لا؟ ما غيره، لا ليس بالنجس. طيب المالكية على الأصل قالوا إيش؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب، هذا ما هو ما غلب مثلا، معنى اللفظ قلنا ضعيف فتمسكوا بهذا وبالأصول وبكذا والمشقة. وأما الجمهور فعندهم أدلة كثيرة وقولهم هو الأحوط، قالوا استدلوا بحديث السنن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهومه إذا كان أقل من قلتين لم يحمل الخبث. بعض الناس لا يعرف إلا هذا الدليل، وين في أدلة كثيرة أخرى؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إيش أن يغسله سبع مرات والثامنة بليش تراب، طهور معناه إيش؟ تنجس. هل لعاب الكلب غيره؟ إذن بعض الناس ضعيف ضعيف هذا القول، أي شيء قاله ابن تيمية فهو الحق، هذا ليس بصحيح، هذا من التعصب المذموم. لابد إنسان يعرف، ولذلك لا تستطيع أن تخرج عن التقليد إلا إذا عرفت ما قاله هؤلاء وهؤلاء، ثم بعد ذلك تحكم بإنصاف نعم القاعدة الأصولية. وليس هذا انتقاصا من قدره، ولكن الإنسان يدور مع الحق حيث دار ليس مع شخص معين مهما بلغ قدره وشاءه في الإنسان. كذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليدين في الإناء إذا استيقظ، قالوا هذا يعني المشهور عند العلم أن هذا من أجل النجاسة. طبعا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يجيه بتوجيهات أخرى يقول هذا ربما يكون بسبب الشيطان أو كذا من تسلط الشيطان على الإنسان وليس له علاقة بالنجاسة. طيب نهى عن بول في الماء الراكد ليس من أجل ذلك، نهى عن الاغتسال لأجل البول ليس من أجل ذلك. فلما تجد الجزئيات إيش كثيرة، ولا سيما أصرحها حديث الكلب لأنه فيه التصريح بالطهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل وفيه رواية توضأ منه، لماذا ذكر الغسل والوضوء؟ لماذا ما قال ثم يشربه ثم يغسل به ثوبه ثم لماذا ذكر العبادات بالذات؟ ولهذا بعض العلماء حتى مثل الشيخ عبد المحسن مثلا عباد علامة يرجح إيش الشيخ الجليل يرجح هذا القول، وهو قول قوي ليس كما يظنه كثير من الناس أنه قول ضعيف وأنه لا دليل عليه، بل بالعكس وحتى من جهة أصولية لا ليس هذا موضوع البسط يعني، أما علما بأن الحديث لم يحمل خبث فيه خلاف في ثبوته، لكن الأشهر ثبوته أشهر أنه ثابت. ولهذا الأحوط قول الجمهور حط من قول المالكية وله وجهة قوية وهو الأحوط، ولهذا حتى المالكية كرهوه قالك لكن يكره إذا وجد غيره، خروجا من الخلاف وبعدا عن ملابسة شبهة ليش النجاسة ونحو ذلك. لكن يكره إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره فلا يكره. لماذا؟ لأنه واجب أن تستعمله. هل يمكن يكون واجب مكروه؟ هل يجتمع الوجوب والكراهة؟ أحكام التكليفية الخمسة ما يمكن يجتمع حكمان. كيف مكروه واجب؟ لا، إذا وجب انتفت الإيش؟ كراهة. لأنه عند المالكية في النهاية وما طهور، فإذا ما وجد غيره لا يجوز لك أن تنتقل إلى الإيش؟ إلى التيمم. هذه صورة من صور الماء المكروه عند المالكية. الصورة الثانية، والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به مع وجود غيره. ما الطهور؟ هو المستعمل، هو المتقاطر من الأعضاء إذا جمع. بعض أهل العلم لا يجيزون أصلا التطهر به، وأما عند المالكية فهو طهور لأنه ما دام لم يتغير، لكنهم كرهوه أجل خلاف بعض العلم من المالكية أنفسهم ومن غيره. وحتى الأول أيضا فيه خلاف حتى في المذهب المالكي نفسه، وابن القاسم هو الذي يلي مالكا في المذهب على حسب ترتيب المتأخرين، يرى أن قليل الماء ينجسه قليل الإيش؟ النجاسة التي لم تغير. وصاحب الرسالة مشى على هذا، وهذا هو الذي ذكره فيه. لكن المشهور في المذهب أنه مكروه فقط وليس إيش؟ وليس نجسا. هذا بالنسبة للأول الذي هو قليل الماء الذي سقطت فيه قليل النجاسة لم تغير. وهذا المستعمل أيضا كثير من المذاهب الأخرى يمنعونه بناء عليه، يقول لك أخرج، خروج من الخلاف مستحب، ولأنه أصلا يعني فيه استقذار له وكذا، فالأولى لا تستعمله إذا وجد غيره. وفي هذا إذا استعمل في حدث، في رفع حدث. وأما المستعمل في غيره، يعني المستعمل في غير رفع الحدث، مثل المستعمل في التبرد يعني في عادة أو عبادة مستحبة ليس فيها رفع حدث مثل غسل الجمعة، قال قولان بالكراهة وعدمها. وقد ذكر الدسوقي أن هذين القولين مستويان، لم يذكر فيهما، لم يعتمد فيهما ترجيح. وقوله كأنية الوضوء للمتوضئ وأنية الغسل للمغتسل، هذا ضبط للقليل. يعني ما ضابط القليل من الكثير؟ كل مذهب عنده ضابط. المالكية ضابطهم إيش؟ أنية الوضوء والغسل. هذا مثل ما جاء في حديث الكلب يعني في إناء إيش أحدكم. وغيرهم عندهم ضابط أخرى، بعضهم أخذ بالحديث قال إيش القلتان، ما الضابط؟ لأنه جاء في الحديث إذا بلغ الماء إيش قلتين. وبعضهم قال ضابط أخرى، يعني ذكر ضابط أخرى. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا كأن سائلا سأل، طيب إذا تغير بنجاسة ما هي النجاسة أصلا؟ ما هي النجاسة؟ أنت ما أرشدتنا ما هو النجس من؟ فجاء بالفصل الآخر فقال فصل، كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره، وكذلك عرق ولعاب ومخاط ودمعه وبيضه غير المذري ويصلح غير المذري بالذال المعجمة، هذا من شواهد الضبط والتفسير، وهو المتغير المنتن، ولبن الآدمي في حال حياته طاهر، ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل، وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذى بنجس، ولبن غيرها تابع للحمه، فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير، وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه، وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والنمر والدود طاهرة. هذا عقد فصلا للطاهر وعقد فصلا للنجس، وكثير من العلم يجمعون الجميع في اعتبار أن بضدها تتبين ليش الأشياء، لكن من باب الإيضاح فقال لك الطاهر هي الأشياء في باب الطهارة والنجاسة، منها الحيوانات ومنها ما يصدر من الحيوانات، مثل إيش حيوانات يعني الحي طبعا يدخل فيها الآدم، ممكن يدخل فيه الآدم بهذا الاعتبار ويمكن أن يفصل لأن له أحكام خاصة، ثم أيضا ما يخرج من الحيوانات مثل إيش، مثل اللعاب والبول والرجيع والدمع واللبن والعرق، كل هذا أشياء تصدر من حيوانات، وأيضا الجمادات وهي كل ما سوى الحيوانات وما يخرج من إيش يعني في المصطلح، وإلا هو جماد صح، لكنه في المصطلح الذي يخرج من الحيوان ويعتبر جماد لأنه ليس له روح خاصة به، لكن في هذا الباب يقصد بالجماد ما ليس بحيوان ولا خارج إيش من الحيوان. طيب قال لك بناء على هذا التقسيم الآن سندخل في هذا الباب. بالنسبة للحيوانات قال لك قاعدة المالكية كل حي فهو طاهر، هو نحن عندنا قاعدة أعظم من هذه وهي أن الأصل في الأشياء إيش الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل إيش براءة الذمة، أنت إذا قلت لي شيء نجس سينبني عليه إيش تكليف، لا بد لا تصلي به، وإذا صليت به صلاتك باطلة وتجب عليك الإعادة صح، ما هو الدليل؟ إذا قلت هذا لا بد أن تأتي بدليل، لأن الأصل البراءة، الأصل أني غير مكلف، لم يكلفني الله بهذا، إذا قلت الله كلفك بهذا إيتي بالدليل ليس كذلك؟ بلى. إذن الأصل في الأشياء كلها الطهارة. طيب المالكية تمسكوا بهذا الأصل. تعال الحيوانات قالوا كل حيوان عندنا كائنا ما كان فهو طاهر. أولا غير الآدمي، خلي الآدمي سنتيه، خنزير طاهر، كلب طاهر، عندك دليل على النجاسة جيب، حرام معك، لكن حرام ده أنت بتاكله حي ولا ميت؟ حتى لو قطعته بيكون إيش ما أبين من الحي فهو إيش ميت. أما وهو حي كده هل عندك دليل إنك إذا وضعت يدك على عرقه لا يجوز لك أن تصلي؟ قالوا ما عندك دليل، جيب لنا دليل نحن معك. أما قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه إيش ريش، قال أو لحمة، الكلام دائما قاعدة في اللغة العربية أن الضمير يرجع على المضاف لا يرجع على المضاف إليه. لحم هذا بعد الموت، هذا معك، نحن معك متفقون، أما نحن نتكلم عن إيش، عن حال حياتي. طيب الكلب، الكلب ما هو الدليل؟ قالوا طهور إناء أحدكم، الجمهور أو غير المالكية يقولون الكلب نجس، ما هو الدليل؟ قال طهور إناء أحدكم، وإذا كان هذا اللعاب نجس من باب أولى إيش غيره. والآخرون لا يسلمون هذا القياس، بل المالكية حتى اللعاب عندهم إيش طاهر، لكن الأقرب في لعاب الكلب أنه نجس. أما ذات الكلب فما وجدت دليلا، ولذلك بعضهم قال الأرجح التفصيل، فنقول باطنه نجس وأما ظاهره ما وجد دليل صريح على إيش على طهر. وكذلك الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أنه قال أيضا ينهيانكم عن لحوم الحمر الإيش الأهلية فإنها رس، لكن أيضا نفس الشيء يأتي فإنها يعني اللحوم، لكن الحمير النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار وما نقل أنه، فقالوا ما في دليل على نجاسة أصلا ظاهره ولا فضلا عن عرقه ولا غير ذلك، ما قالوا ما عندنا دليل على هذا في الأصل، لا سيما مع قوله في الهرة إنها من الطوافين عليكم والإيش والطوافات، معناه أن كل شيء يشق ملابسته كثيرة هو إيش عفوا عنه. والحمار أشد من الهرة، لأن الإنسان الذي عنده الحمار كل يوم يركبه، وأما الهرة كونه تشرب من الإناء ليس دائما يعني قد يكون أقل. إذن كل حي فهو طائر، هذه القاعدة. ثم قال آدميا أو غيره، المالكية عندهم يعني يمكن أن نقول من علل الطهارة عندهم ثلاث، الحياة والذكاء وشرف الآدم، الحياة والذكاء وشرف الآدم. هو الحيوان إما أن يكون حيا أو غير حي، يعني ميت، ميت بالمعنى العام، فإن كان حيا فهو طاهر أي حيوان كان، وأما حتى لو كان آدميا، حيوان يعني فيه حياة، هذا المقصود. وأما إذا مات فنقول فيه تفصيل، إن كان ذكي يعني مذبوح، المذبوح نجس، طيب كيف بنأكله نحن؟ لأن كل نجس حرام، إذن الذكاء تطهر إيش؟ وأصلا كلمة ذكاء في اللغة معناه إيش؟ وهذا من الشواهد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى إيش؟ الشرعي. الذكاء معناه إيش؟ تطهير أصلا، فإذا خرج هذا الدم المسفوح النجس هذا اللحم كله إيش؟ طاهر، كل أجزاء المذكة تكون إيش؟ طاهرة، هذا ما في إشكال. الإشكال في الميتة التي تموت من غير إيش؟ ذكاء، هذه نجسة بالإجماع، هذا شيء آخر كما سيأتي. انتهينا من هذا، بقي الآدمي، قالوا يخلفه علة إيش؟ شرف الآدمي حتى وهو ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إيش؟ لا ينجس، هذا يشمل حال حياتي وحال مماتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد إيش؟ بعد وفاته، فبالتالي الأصل في المؤمن أنه إيش؟ طاهر حيا وميتا. والكافر في شيء من نزاع باعتبار مفهوم الحديث إن المؤمن لا ينجس، الكافر ينجس، طيب إذا مات في خلاف، لكن الأرجح حتى في المذهب طهارة الآدمي مطلقة حيا كان أو ميت. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، المقصود به إيش؟ المعنوية، وهي الشرك، بدليل أن الله عز وجل أباح للمسلم الكتابي أن يتزوجها ويعيش معها ويأكل معها ويعني يبيت معها في فراش واحد ويلامسها صباح مساء، ولم يقل كلما أراد الصلاة لابد أن يغسل مثلا ما أصابه منها، فدل على إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في آنيتهم إذا دعوه ويأكل من طعامهم، فبالتالي النجاسة إيش؟ معنوية ليست حسية. فتلخص لنا أن الحي طاهر، الميت في تفصيل، إن كان ذكي حيوان فهو طاهر، أو كان آدميا فهو شرف، إن كان غير ذلك فهو نجس، وهي الميتة، إلا بعض الميتات مستثنى مثل السمك والجراد، لأن نحن نعرف أن إيش السمك، نحن عندنا قاعدة اكتبوها عندكم وهي إيش أو ضابط بلا صح، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلالا. كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلالا. أي شيء يجوز لنا أكله لا بد أن يكون إيش؟ طاهرا. أما النجاسات لا يجوز لنا أن نأكل. حرموا عليهم الإيش؟ خبائث. وأما هل كل طاهر حلال؟ لا، ليس كل طاهر. إنسان طاهر تأكله؟ طيب ما تقدر تأكله. أيضا هذه المخدرات وهذه طاهرة ليست نجسة، ومع ذلك السموم كلها إيش؟ طاهرة. هل هي نجاسة لو لمستها؟ لا، ولكن لا يجوز لك أن تأكلها. وهكذا. وبالعكس أيضا هناك القاعدة الأخرى، وهي كل نجس حرام. أي شيء نجس، لأن النجاسة من أسباب التحريم، أي شيء نجس لا يجوز لنا أن نأكله، وليس كله إيش؟ حرام نجسا. هناك أشياء حرمت لأشياء أخرى غير مسألة إيش؟ النجاسة. مثل ما قلنا مثلا السم حرام لكنه ليس نجسا. هذه الضابط أو هذا الضابط ينفعك في كثير من هذه المسائل. قال كل حي فهو طاهر وما يلحقه كذلك، مثل العرق واللعاب والمخاط، بناء على أن الأصل الطهارة غير المذر. المالكية يقولون البيض الفاسد الذي يكون مختلطا ما تقالك، وهو بالذال المعجمة أي المنقوطة، وهو المتغير المنتن، يقولون هذا نجس. ولا أدري يعني بناء على ماذا، هل بناء على أن مثلا الجنين كان علق مثلا من دم ثم اختلط، ما أدري بناء على ماذا، وإلا فقد يقول قائل أن الأصل هو الإيش؟ طهر، لأن الاستقذار لا يلزم منه الإيش؟ النجاسة. الله أعلم، تحتاج إلى مزيد تحرير. ولبن الآدمي في حال حياته طاهر بدليل أنه حلال، قاعدتنا أليس الصبي يرضع منه؟ طيب، ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل، وكذلك بوله ورجيعه، هذا بشرط أن يكون مباح الأكل. أما إذا كان حرام الأكل يفهم منه فهو إيش؟ نجس. سيأتي لبن الحمير مثلا، بعض الناس يشربون لبن الحمير يقولون فيه شفاء من بعض الأمراض التنفسية، حتى قيل إيش؟ لبن الشهيد، لبن النهيد شفاء النهيد، يعني كان في إيش؟ مرض يجعل الإنسان كأنه، أو مرض النهيج اللي هو الحمار شفاء الشهيق، يعني يكون عنده زي السعال، حتى كان بعض الناس يتداوون به من أنواع السعال القديمة وكذا. فالأصل فيه أنه حرام، لأنه لبن ما لا يجوز إيش؟ أكل لحمه. لكن الحرمة شيء والنجاسة إيش؟ الأصل أنه شيء آخر، لكن عند المالكية لبن كل كما سيذكر المصنف تابع للحم. وكذلك بوله ورجيعه، بول المباح ورجيعه طاهران بدليل إيش؟ حديث العرانيين، صح؟ أمرهم أن يشربوا من أبوالها، دل على طهارته، لأنه الأمة منهي عن التداوي بالحرام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، هل البعير حينضبط؟ أقول لهم عليش نحن عندنا طواف 7 أشواط، لو سمحت أضبط نفسك. لا، ما ينضبط، يمكن أن يخرج شيئا من فضلاته في المطاف، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المطاف إلى النجاسة، وهو وغيره يعني، حتى أم سلمة طافت على بعير وكذا. والأصل، بل قال ابن تيمية رحمه الله، قال الخلاف في هذا محدث، يعني قال الصحابة ما يعرف منهم أحد كان يقول إن بولا وروث مباح الأكل نجس. المالكية والحنابلة عندهم إيش؟ طاهر. قال هذا القول الذي لا يعرف عند الصحابة غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض ليش؟ الغنم، والغنم معروف أن مرابضها قد تشتمل، ما قال افرشوا شيئا ولا قال. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فهذا بسبب آخر، بدليل الإباحة، وإلا ما كان في فرق بينهم. فبالتالي هذا هو الراجح. فبالتالي إذا في طيرة جات حدتك بيقولوا شنو مسكول ولا كذا، صلي عادي، إذا دار صلي ما في مشكلة، لأن هذا مباح الأكل، لو مسكتها تذبحها ما فيش. ففضلات الطيور والخرفان الغنم والإبل والبقر مستقذرة، لكنها ليست إيش؟ ليست نجسة على أرجح أقوال أهل العلم وقول المالكية. ما لم يتغذى بنجس، المتغذي بنجس من مباح الأكل يقال له الجلالة. الجلالة يعني تأكل الجلة، تتتبع العذرة كذا. مثلا بعض الدجاج أحيانا يأكل النجاسات، حتى تغلب على غذائه، هذا يقال له إيش؟ وكذلك بعض الحيوانات التي أكبر أيضا تأكل النجاسات تتبعها، هذا يقال له جلال. فهذا حكمه قال لك سيأتي سيذكره. قال لك أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن مباح الأكل الذي يتغذى بطاهر، لا أتكلم عن الذي يتغذى لأنه معروف أن الفضلات ناشئة عن الغذاء. فقال لك أنا لا أتكلم عن الذي يتغذى بليش النجس، وإنما أتكلم عن الذي يتغذى بليش بالطاهر. قال ولبن غيرها تابع للحمه. قال ولبن غيرها تابع للحمه، يعني الألبان عند المالكية تابع للحوم، ما حرم لحمه حرم لبنه، هذا من جهة الحرمة، وما كره كره، وما أبيح أبيح. طبعا المباح طاهر من غير إشكال، وأما اللبن مكروه. ما المكروه؟ مكروه عندهم أشياء كثيرة مكروهة، لأن المالكية متوسعون في باب الأطعمة، لا يحرمون إلا أشياء قليلة، حتى السبع وكذا عندهم مكروه. فعندهم مثلا لبن السبع لو أصابك مثلا يكره أن تصلي به، لكن إذا صليت به صلاتك صحيح، هذا معنى لبن مكروه، ويكره أن تشربه أيضا. وأما الحرام فلبنه نجس وحرام، كما ذكرنا عن الحمار قبل قليل. فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس وحرام، يعني طبعا كالخيل، هذا بناء على مذهب المالكية في الخيل يرون تحريمها، والراجح أرجح أقرب أنها جائز. والبغال وهذا تحريمها كالإجماع. والحمير طبعا بالنص. وما كره أكل لحمه كالسبع عند المالكية، هذا أيضا بناء على مذهبي، وإلا فالأقرب أن السباع إيش حرم، لكن المالكية عندهم أنها مكروهة، ولسنا بصدد تقرير هذه المسألة، أن هذه مسألة متعلقة بباب الأطعمة. فلبنه مكروه. وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه والنمل والدود طاهرة. هذا استثناء، قلنا الميتات منها أشياء مستثناء، منها طبعا كل حلال لابد أن يكون طاهرا كما تقدم، فمنه السمك والجراد. وكل ما لا نفس له سائلة، نفس هنا مقصود بها الدم، يعني الذي ليس له دم يجري يعتبر إيش ميتته طاهرة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث الذباب. قال إيش فليغمس، هذا في البخاري، يغمس معناه إيش؟ معناه ممكن ثم ليمقلها، ممكن تموت لأن الشراب يكون حارا. طيب خاصة على قول الذين يقولون قليل الماء مثلا أو الشيء يتغير بقليل إيش النجاسة، والبعضهم يقول في الأطعمة مطلقا ليس مثل الماء، حتى المالكية عندهم في الأطعمة تفصيل غير الماء، وأنهم يقولون الماء عنده قوة يدفع عن نفسه، أما الأشياء الأخرى لا تدفع عن نفسه. يقولون هذا يدل على إيش؟ على أنها طاهرة. ويقولون لأن حتى من جهة النظر الميتة يقولون إنما هي نجسة من أجل الدم المحتقن في داخله، ولهذا إذا ذكيت بإخراج هذا الدم المسفوح طهرت، هذا طبعا تعليل. فيقولون إيش فما لا نفس له سائل أصلا، يعني ليس له دم أصلا، فهو إيش طيب مثل الحشرات، وبالتالي مثلا لو إنسان ماتت عليه مثلا في ثوبه حشرة ميتة أو كذا لا يؤثر، لأن إيش لأن ميتتها عند عامة أهل العلم طاهرة. فتحصل لنا أن الميتات يستثنى منها أقسام، منها ميتة الآدم، ومنها السمك والجراد لأنه ما حلال، ومنها ما لا نفس له إيش سائلة. وأما المذكاة طبعا لا تسمى ميتة بالاصطلاح الشرعي، صح أنها بالمعنى العام فقدت روحها لكنها لا تسمى ميتة، هنتكلم عن الميتة. وأما الميتة فهي نجسة بإجماع، وقد قيل إن قوله تعالى فإنها رجس، وهذه الآية مهمة في هذا الباب، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ها فإنه إيش رجس. هل فإنه رجس يعني المذكور كل ما تقدم، وبناء على هذا كلمة رجس ظاهرة في النجاسة، هذا هو الأصل فيها، إلا إذا جاء دليل آخر مثل يعني الأدلة الأخرى التي أخرجت بعض الأشياء. أما هنا فيقولون إذا قلنا الضمير يرجع على كل ما ذكر فسيكون هذا دليل على إيش على نجاسة الجميع بما فيه الدم المسفوح وغيره والميتة ولحم الخنزير، وإذا قلنا يرجع إلى الأخير ما هو الأخير لحم الخنزير، فيكون هذه الآية لا تدل عليه من جهة النص طبعا. لكن هناك حكي الإجماع، ومما يدل على نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جلد الميتة يطهره الماء والإش والقرض، وأيضا قال ذكاتها إش الدباغ وطهورها، وصفه بأنه طهور، دل على أن جلد الميتة قبل الدباغ إش نجس، وإذا كان الجلد الذي هو أبعد شيء عن النتن نجس فمن باب أولى إش ما يحله الحياة منها، كما سيذكر ذلك شيئا من ذلك المصنف. قال فصل، الآن سيذكر أشياء هي ضد التي سبقت. فقال مثلا ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة، هذا ضعيف حتى في المذهب، ضعيف مذهبا ودليلا كما تقدم، حتى في المذهب، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، قال صاحب أسهل المسالك. فالراجح عندهم حتى الكافر إذا مات هو إيش طاهر، لأنه لعلة شرف الآدم، ولذلك عللوا بإيش بعلة تشمل حتى الكافر، ولقد كرمنا إيش بني آدم، فهذا عام، قالوا ما عندنا دليل على أن الميت مؤمنا كان أو كافرا أنه نجس. وبعض أهل العلم حكاه ابن قدامة تمسكوا بمفهوم قوله إن المؤمن إيش لا ينجس، قالوا الكافر معناه أنه قد يأخذ منه أنه ينجس، وقال غير الأنبياء، أما الأنبياء فيعني ليسوا داخلين في الخلاف، ويقول يريد أن يقول ليسوا داخلين في الخلاف، والأصح أصلا حتى في غير الأنبياء أنه مش أنه ليس بنجس. وكذا ميتة ما له نفس سائلة، يعني ما له دم إذا مات، هذا قلنا بالإجماع، كالقملة على المشهور، هذه أشياء فيها خلاف، القملة التي تكون في الرأس قال لك المشهور فيها في المذهب أنها أن ميتتها نجسة، وأنها ليست مما لا نفس له إيش سائل، بل لها نفس سائل. والبرغوث عند ابن القصار، ابن القصار من علماء المالكية، يقول البرغوث أيضا دمه ذاتي، يعني له نفس سائلة، فإذا مات فهو نجس، لكن المشهور معناها مدام نسبه يعني لابن القصار أنها معتمد في المذهب أن ميتة البرغوث ليست نجسة. فإن قيل لماذا، قالوا لأن دمها ليس ذاتيا، وإنما الدم هذا مأخوذ من إيش مما مصته من تعرفون البرغوث طبعا يمص دم الإنسان وغير الإنسان، فقالوا هذا الدم ليس منه هو وإنما مصه، فهو مثل البعوض، البعوض يعتبر مما لا نفس له سائل، وأما الدم الذي فيه فليس هو إيش منه هو، وسيأتي أن الدم اليسير يعفى عنه. وما أبين من الحي أو الميت أو الميت أو الميت مما تحله الحياة، جاء في الحديث الذي في السنن حديث أبي واقد، ما أبين من حي فهو إيش فهو ميت، أي شيء تقطعه من حيوان حي فهو مثل ميتتي، وكل ما أبين من حي جعل ها كميتة الحي الذي منه فصل، ميتة الحي الذي منه فصل. فبالتالي مثلا إذا قطعت شيئا فتنظر إليه في الحل والحرمة وفي النجاسة والطهارة. ونعطي أمثلة، مثلا إنسان جاءه مثلا سكري فقطعوا رجله وأراد أن يدفن هذه الرجل، إيش طاهرة أو نجسة؟ نرجع إلى ميتة الإنسان، ميتة الإنسان الراجح أنها إيش طاهرة، فرجله هذه إيش طاهرة. طيب حلال ولا حرام؟ ها بتفكروا تعملوا سندوتشات ها ماذا؟ لا تفكير حيوان الإنسان، بل قال كثير من العلماء يقولون حتى لو اضطررت لا يجوز لك أن تأكل من إيش من الإنسان، وبعضهم جوز الله المستعان، نسأل الله لا يبتلينا، بل وصلوا إلى هل يقطع شيئا من أعضائه إذا ما في غيره، طيب يقولون يعني ها يضحي بالجزء من أجل إبقاء الكل، نسأل الله لا يبتلينا في هذه الأحوال. فبالتالي هنا يعتبر إيش حراما طاهرا. طيب قطعت جزء من سمكة كبيرة حي إيش طاهر وحلال، لأن السمكة ميتتها حلال وطاهر. طيب قطعت جزء من شاة حرام، حسنت، لأن ميتة الشاة إيش حرام، وهل هي نجسة أو طاهرة؟ نجسة، لأن ميتة الشاة فضلا عن الخنزير وما إلى ذلك. وأصلا نحن عندنا قاعدة، ما هي الميتة أصلا؟ الميتة كل ما مات بغير ذكاء، هذا هو المقصود، يعني أي شيء ما ذكيته يعتبر إيش ميت، بذبح أو نحر أو عقر عندما يجوز العقر، فيدخل في ذلك الذكاء أصلا لا تؤثر إلا في مباح الأكل، يعني شيء أصلا إيش يجوز. أما لو جبت خنزير وذبحته هل فيه فائدة؟ لو ذبحته حتى نقشي بعض أهل العلم يكفروك لو قلت بسم الله والله أكبر، ها وذبحته والودجين هل ينفع شيء؟ ما ينفع. والحمار مثلا ذبحته هل ينفع؟ ما ينفع. ولهذا محرم الأكل أصلا ما في فرق ذكاء ما ذكاء، كله إيش ميتته نجسة لأن الذكاء لا تعمل في أصل، إنما التفصيل وين؟ في مباح الأكل. فتلخص لنا أن ما أبين من أي شيء، ما أبين يعني إيش؟ ما قطع من أي شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال هذا؟ العرب كانوا يقطعون، مثلا داير عندك ضيوف أطعن الناقة جيب لك كوبايتين دم تعطي الضيف، هكذا كان لأنه ما كانوا يشربون الدماء. تريد أن تقطع السنام بعدين يقوم له واحد تاني، ما إشكال، المهم إيش؟ نأخذ حتة الآن نمشي بها من غير ما نقتل. ليش؟ ما نريد أن فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قد جاء أن هذا هو سبب ورود الحديث في بعض الروايات. وأما الشيء الذي لا تحله الحياة، هذا إذا كان الشيء تحله الحياة كما سبق، أما إذا كان شيء أصلا لا تحله الحياة فهذا طاهر، لأنه أصلا من الأصل مات ولا ما مات ما في فرق بينه. مثل إيش؟ قال لك القرن والعظم والظفر والجلد نجس، إذا كان مما تحله الحياة فهو نجس مثل هذه الأشياء، وأما إذا كان مثل ما لا تحله الحياة مثل إيش فهو طاهر. مثل إيش؟ أحسنت، الشعر والصوف والوبر، هذه أشياء لا تحلها الحياة، ولهذا قال الله عز وجل من أصوافها وأوبارها وأشعارها ثلاثا، والله عز وجل لا يمتن إلا بمباح. فإذا جززت الصوف الذي على الخروف مثلا يجوز لك أن تنتفع به أو لا؟ يجوز. إذا قال لك قائل ما أبين من حي فهو ميت، وميتة الخروف نجسة، ماذا نقول؟ نقول هذا لا تحله الحياة أصلا فلا يدخل في هذا الأمر، إنما هذا الكلام فيما تحله الحياة. ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأتان، هذا نجس، قد أتان هي أنثى الحمير، لبن الميتة لأنه في وعاء نجس، طبعا الميتة كلها نجسة فسرعان ما إيش يتغير، لا سيما أنه طعام ليس ماء ومحا عند المالكية. ومحرم الأكل كالخنزير أيضا هذا أصلا ميتة يعني بأي طريقة مات. والأتان أنثى الحمير أصلا محرم. وبول الجلالة ورجعه، قلنا هناك قال ما لم يتغذى بإيش؟ بنجس. أما إذا تغذى بنجس فهو أصلا إذا كان الطعام الذي يدخل نجس فما بارك بما يخرج، يعني أنه أصلا مستحيل عن فساد، يعني جاي من إيش؟ من شيء نجس. فبالتالي ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلال ونهى عنها عموما، يعني نهى عن لبنها أيضا في بعض الروايات، لأن اللبن إذا كان نهى عن اللبن وهو يستحيل إلى صلاة فالفضلات من باب إيش؟ من باب أولى. وهي كل حيوان يستعمل النجاسة، هذا تبيين للإيش؟ للجلال. والبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء، هذا نجس بالإجماع طبعا. البول والعذرة كان لا يستتر من إيش؟ عذب به في القبر، فإذا هذا لا إجماع بالإجماع لا خلاف. وأما فضلات الأنبياء هذه مسألة بعض العلماء قالوا فضلات الأنبياء طاهرة ليست نجسة، وهذه مسألة أصلا لا ثمرة للخلاف فيها لأن الأنبياء انتهوا وانقطع، ما أدري إلا عيسى لما ينزل هذا شيء آخر يعني. لكن يقولون لأنه جاء أن الصحابية شربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها، لماذا؟ ماذا لا انتبهت إليه و مثلا، فيقولون هذا إيش؟ طاهر. ومن محرم الأكل ومكروهه كالسبع والذئب، فضلات محرم الأكل طبعا واضحة هذه، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن روثة الحمار إنها إيش؟ ركس. وكذلك مكروه، المكروه شوف المكروه لبنه مكروه، وأما فضلاته نجسة، فضلاته إيش؟ نجسة. كالسبع والذئب، هذا بناء على المذهب طبعا أن هذه مكروه وليست محرمة. نعم هذا ثم قال رحمه الله: والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي وغيره. الدم المسفوح نجس عند عامة أهل العلم، بل حكيت إجماعات كثيرة عليه ولا يعرف خلاف واضح بين المتقدمين في ذلك، لا ظاهرية ولا أهل حديث ولا فقهاء، ولا نعلم عن أحد أنه صرح تصريحا لا يحتمل بطهارة الدم إلا من المتأخرين فقط، لا نعرف أحدا صرح بذلك. حتى الإمام أحمد الذي يتشدد في نقل الإجماع ويقول ما أدري وما يدري لعل الناس اختلفوا، قال أما الدم فما اختلفوا فيها، أو كلمة نحوها، فيها آثار يعني فيها شيء من الظهور عن الصحابة، وإن كان ليس هناك قول صريحة بالنجاسة وعدمها عن الصحابة، لكن عن التابعين وعن غيرهم أقوال كثيرة واضحة. لكن نجاسته شيء، والعفو عن بعض صوره شيء آخر، شيء آخر أنه معفو عن بعض صوره، مثلا كالجراحات وما إلى ذلك، هذه أشياء أخرى. يعني بعض الناس يستدلون كل أن مازال الناس يصلون في جراحات، هذه حالات مخصوصة معفون عنها ما فيها إشكال. ويلحق به القيح والصديد. وطبعا بعض أهل العلم كالبخاري استدل قال باب غسل الدم بقوله، طبعا دم المحيض هذا ما في إشكال، يعني لا يخالفون فيه حتى المخالفون، فاستدل على عموم غسل الدم وأنه لا فرق بين دم ودم، خاصة المستحاضة وغيرها كلها تغسل الدم، أمرها أن تغسل الدم، ولا فرق بين في المستحاضة بين دم ودم، كله واحد، ليس فيه صفات دم الحيض ولا أي شيء. والدم إذا خرج من أي مخرج فهو دم، لا نعرف شيئا، إذا خرج من مخرج نقول حلال أو مثلا طاهر، وإذا خرج من مخرج آخر نقول أنه نجس. النجاسة ليس الحدث، حدث هذا شيء آخر، لكن النجاسة والطهر لا تختلف بالمخرج. فقال لا أغسلي عنك الدم وصلي، وقال المرأة الأخرى حتيه ثم قرصي، وإن كان هذا في دم الحيض، لكن الأصل أنه مثله. حتى ابن حزم الظاهر استدل بهذا، وأيضا قبله البخاري استدل بهذا على عموم غسل الدم. نعم، وقلنا إن الآية على بعض الأقاويل، يعني إذا قلنا فإنه رجس أنه يعود على المذكور فيدخل فيه الدم المسفوح المذكور قبله. وأما الدم لماذا يقال مسفوح؟ لأن الدم الذي في داخل العروق هذا طبعا يدخل في أجزاء المذكة، أنت إذا ذبحت شيئا هذا الدم الذي يبقى في عروق اللحم حتى لو طفى، فإنه يكون إيش؟ يكون طاهرا ولا يؤثر. هناك دماء أخرى مختلف فيها، مثلا الذي يكون يعني بعض الدم يدخل إلى داخل كما يعرف من يرى الذابح، فيكون بين لا هو مسفوح خرج ولا هو داخل الإيش العروق، وإنما يكون مثلا في الإيش في الأعضاء يدخل إلى داخل، هذا أيضا عندهم. والدم القلب مثلا عندهم فيه تفصيل، ليس هذا يعني ما نتكلم عنه الآن. قالوا القيح والصديد أيضا ملحقان بالإيش بالدم، وهي المدة الغليظة و الخفيفة، الحقان بالدم في النجاسة، المسفوح من الآدمي أو غيره من الحيوانات. والقيء أيضا، القيء المتغير عن حالة الطعام. القيء هذه كلها من جملة إيش؟ نحن قلنا عندنا ثلاثة أشياء، الحيوان وما يخرج من الحيوان والجماد. ما يخرج من الحيوان هذا أشياء كثيرة، منه الإيش الدم ومنه القيء ومنه، سنلخصه إن شاء الله. القيء المتغير عن حالة الطعام، القيء نجس في المذاهب الأربعة، إما الأربعة عندما أن القيء نجس، وبعضهم استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ وغسل واغتسل، يعني غسل توضأ، جاء أنه توضأ، وليس في هذا يعني دليل صريح على ذلك، لكن المالكية هم أخف المذاهب الأربعة وعندهم قولان في القيء في الضابط، يعني الذي يعني المالكية يفصلون، غيرهم لا يفصل أصلا، لكن المالكية يفصلون وعندهم ضابطان التفصيل. المشهور هو هذا الذي ذكره، أنه بمجرد أن تغير عن حالة الطعام يصير نجسا، أما إذا جاء كما هو مباشرة، مثلا بعض الناس مباشرة إيش يرجع ما أكل كما هو، فيقولوا ما حصل جديد، هذا أعلى ما هو أعلى. أما إذا تغير عن حالة الطعام فحينئذ يعتبر نجسا، هذا الضابط الأول. وبعضهم يقول ضابط، وهو قد يكون من جهة الدليل يعني يرجحه بعضهم، وهو يقول أنه ما لم تستحل أوصافه إلى أوصاف العذرة، وهنا هذا واضح طبعا، إذا أخذ أوصاف العذرة يقولون إنه يدل على أنه رجع يعني من مكان أعمق يعني، لكن طبعا ما أدري، ما أظن الأطباء يسلمون بشيء من ذلك، لكن على كل حال يقولون هذا يدل على أنه تنجس، يعني هذا ما في إشكال، وهذا ضابط ابن رشد لكنه ليس المشهور، لكن لو قيل به يعني ما يكون إيش يكون قريبا. قال والقيء المتغير عن حالة الطعام، والمسكر كالخمر. المسكر والمائع يعني ليس المفتر مثل المخدرات وهذا لا، وإنما المسكر الخمر نجس أيضا عند عامة أهل العلم، لكنه يعني الخلاف فيه نوعا ما نوعا ما يعني قليلا أشهر من الإيش من الدم، يعني فيه شيء، يعني في بعض الأئمة المتقدمين خالفوا فيه، وينسب القول بطهارة عامة أهل العلم على أنه نجس، حتى شيخ الإسلام المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية كل هؤلاء، والدم طبعا هؤلاء ومعهم غيرهم، لكن هنا خالف من هو أشهر قليلا، فينسب الخلاف فيه لليث وقبله لربيعة، ربيعة الرأي والمزني، هؤلاء هم الثلاثة المشهورون بأنهم إيش خالف فقط. وأما عامة أهل العلم متأخرون ومتقدمون على إيش؟ على أنه نجس، وبعضهم استدل بعموم فاجتنبوه، يقول الاجتناب التام المطلق يقتضي إيش؟ لأن النجاسة لا يشترط أن تكون يعني قذرة قذارة مشاهدة، وإنما المهم أنك تجتنبها في الصلاة، وهو ذا معنى إيش؟ النجاسة. يقولون الاجتناب التام يقتضي هذا، وأنك إذا صليت بها فأنت لست ممتثلا لإيش؟ لهذا الأمر، وبالتالي لا يبعد يعني إيش تبطل. وهكذا جمهور أهل العلم على إيش؟ على هذا، على أن الخمرة نجسة. وأما ما يستدل به بعضهم فليس فيه دلالة صريحة على طهارتها، غير أنها الأصل مثلا يقولون سكبت في طرق المدينة، هذا ليس دليلا صريحا يعني، وليس المقصود بسكبت في طرق المدينة أنها صارت المدينة بركة من الخمور مثلا أو كذا، لا، إنما سكب مثل ما تسكب أشياء في الشارع ويبقى هناك مجال للناس أن يسيروا فيه وكذا، ليس بإيش صريح. فالشرع يعني نفر جدا من الاقتراب عن الخمر بأي وجه من الوجوه، ولعنت فيها عشرة وكذا، فلا يليق بالمسلم يعني أن يحاد الله ورسوله وهو متعمد وذاكر ومختار ويصلي وهو متضمخ مثلا بخمر. هذه هي الحالة التي إيش يعني، إذا كان مأمور بأخذ الزينة وكذا ونهي عن كشف العورة وصلاته باطلة، فكأن هذا أشد يعني، الله أعلم. والمني وهو من الرجل ماء أبيض ثخين بمثلثة، يعني ثاء يعني مثلثة بثلاث نقاط، أي غليظ يتدفق في خروجه، رائحته كرائحة الطلع بالعين أو الحاء. المني نجس عند المالكية وبعض أهل العلم، لأنه من جملة ما يخرج من الذكر ومستقذر وكذا، وعائشة ذكرت أنه كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهر في نجاسته. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارته وهو الأصح، لأن عائشة كانت تغسله تارة وتفركه تارة، ولهذا بعض أهل العلم توسط قال نجس نجاسة مخففة، لكن الأصل أنه طاهر. وقد جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره أنهم قالوا إنما هو بمنزلة المخاط، تزيل عنك بإذخرة. وقال بعضهم مر برجلين يتناظران فقال فيما تتناظران، فقال أريد أن أثبت له أن أصله طاهر، ويريد أن يثبت لي أن أصله نجس. لكن هذا ليس يعني ليس الدين لا يأخذ بهذه الطريقة يعني مثل هذا لا يخفى على الإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم مما قال بالنجاس، وإلا فقد ألزموهم بالدم، قالوا أنتم الآن تقولوا الدم نجس، طيب والعلقة دم، وإن كان شيخ الإسلام لم يسلم بنجاسة العلقة، يقول إنما تكون نجسة إذا انفصلت، أما الداخل لا توصف بأنها نجس. لكن الشاهد أنهم ألزموهم قالوا طيب العلقة أنتم تقولون نجسة وهي أصلكم جميعا بنص القرآن باعتبار أنها دم، أي غليظ يتدفق في خروجه. هذا يعني يريد أن يميز لك بين المذي والمني، لأن أحكامهما تختلف، هذا ينبني عليه غسل وهذا ينبني عليه إيش وضوء، وهذا نجس باتفاق وهذا نجس على خلاف، وقيل طاهر. فقال لك يتدفق في خروج يعني يخرج بقوة، ليس مثل المذي، المذي قد لا يشعر به صاحبه أصلا. رائحته كرائحة الطلع بالعين أو الحاء أو الطلح يعني المهملتين، وقريب من رائحة العجين، وإذا يبس كان كرائحة البيض. هذا مما يحتاج، لأن الإنسان قد يستيقظ من منامه فيجد في ثوبه بللا لا يدري هل هو مني أو هو إيش مذي، والحكم يختلف، فكيف يحتاج إلى العلامات المميزة بينهما. ومن المرأة إذن ميز لنا بالكثافة وبالرائحة وباللون أيضا، وإن كان اشترك مع المذي في اللون، هذا بالنسبة لماء الرجل. أما ماء المرأة قال ومن المرأة ماء أصفر رقيق، كما جاء في الحديث أنه ماء أصفر في صحيح مسلم رقيق، ليس مثل ماء الرجل. والودي بدال مهملة، وفي الياء وجهان التشديد والتخفيف، يعني ودي وودي، وهو ماء أبيض ثخين مثل المني إلى هنا، لكن قال لك يخرج غالبا عقب البول، ليس له تعلق بالشهوة، لما يخرج عقب البول ويجب منه ما يجب من البول. والودي فيه آثار عن الصحابة، ليس فيه حديث مستقل فيما علمت. والمذي وهو إذا كان يخرج عقب البول، فالبول قد نقض الإيش الوضوء قبله، لكنه يقول لك يجب أن تغسله، هنا نتكلم عن النجاسات، فيقول إذا استنجيت من البول وخرج مثلا منك ودي لا بد أيضا أن تطهر نفسك منه. والمذي لغتان، قالك بكسر الذال المعجمة مذي يعني، وأيضا ضبط المذي لغة أخرى، ماء أبيض رقيق ليس غليظا مثل الأول يخرج عند الشهوة الصغرى ليس الشهوة الكبرى. لذلك قال عند اللذة بالإنعاض أي قيام الذكر، عند الانتصاب يعني عند الملاعبة أو التذكار، ملاعبة الرجل امرأته أو التفكر في أمور الجماع. قال لك بفتح التاء التفكر أي في أمور الجماع، يعني أنه عند الشهوة الصغرى ليس مثل الآخر عند الشهوة الكبرى. لذلك لا يعقبه فتور ولا يحس به صاحبه أحيانا بخلاف الإيش المني في الأمرين. ورماد المذي هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب طبعا بواسطة السائل الذي يتوسط قال له إيش اغسل ذكرك وإيش توضأ، اغسل ذكرك هذا ظاهر في الإيش في النجاسة، وأما توضأ هذا ظاهر في أنه نقض الوضوء. فالمذي يتعلق به حكمان، واحد طهارة حدث، واحد إيش طهارة خبث. ورماد النجس ودخانه نجس، إذا حرق شيء نجس مثلا روث حمير مثلا حرق فتصاعد منه دخان وبقي بعد الحرق رماد، هل هذا نجس؟ المصنف يقول نجس، والمعتمد حتى في المذهب أنه طاهر، ولذلك قالوا هذا ضعيف حتى في المذهب لأنه طهر بالاستحالة، يعني استحالة لشيء آخر. يعني الطهارة بالاستحالة محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يأخذها في مسائل معدودة في المالكية والجمهور، يعني يقول مثلا في هذه المسألة في تلك المسألة، وبعضهم يعمم يقول كل استحالة إيش تطهر، وهذا اختيار العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. جميل. قال فصل باقي ثلاث دقائق إن شاء الله مباركة. تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حتيه ثم قرصيه بالماء، قرصيه بالماء ثم حتيه ثم حكيه بالضلع ثم صلي فيه، فلم يأذن لها في الصلاة إلا بعد إيش بعد هذا، فمن خالف هذا النهي فهو معرض صلاته للفساد. لكن هل وهذا باتفاق الأئمة، لكن هل مطلقا ولا بالذكر والقدرة؟ عند المالكية مقيد بالذكر والقدرة، بمعنى وهذه مهمة جدا هذه المسألة، إذا صليت بثوب نجس وأنت لا تعلم أو نسيت أو كنت عاجزا عن إزالته ما عندك شيء تزيله به فصلاتك عند المالكية صحيحة خلافا للجمهور، وقولهم هو الأصح بدليل الحديث الذي في السنن ويعني صحيح أنه إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين فخلعهما فخلع الصحابة فقال سألهم قالوا رأيناك خلعت خلعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، فالشاهد أنه صلى أول صلاته بهما وبنى عليها ما عدا من البداية، دل على أن الجزء الأول صحيح أو لا صحيح. فهذه مهمة جدا هذه الرخصة، أنك إذا صليت ناسيا أو كذا فصلاتك صحيح، ولكن الإزالة واجبة. وبعضهم استدل بثياب وثيابك فطهر، بعضهم قال هذه الآية ليست متعلقة بهذا المعنى، والأدلة كثيرة على إزالة النجاسة، الثوب والبدن والمكان هذه الثلاث، الثوب حتيه ثم قرص، البدن أدلة الاستنجاء والاستنجاء كلها تدل لا يستتر من بولي عذب، وكذلك الإيش المكان أريق على بولي إيش ذنوبا مما. ما هو المكان؟ وهو ما تمسه أعضاء فقط، ليس كل المكان والبلد كله أو المكان، لا ما تمسه الأعضاء، حتى لو بين هذا المكان أمام بطنك مثلا في نجاسة وأنت لا تسجد عليها ولا تمسها لا يؤثر هذا عنده، إذا كان ذاكرا لها قادرا إلى إزالتها، هذا هو بالماء المطلق لا غيره كما تقدم. فلو أزالها بغيره وصلى لم تصح الصلاة عند المالكية والجمهور كما تقدم. وإذا سقط على المصلي وهو في الصلاة نجاسة بطل الصلاة، وكذا إذا ذكر وهو في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعله أو كذكرها. إذا ذكرت أن بثوبك نجاسة أو سقطت عليك نجاسة واستقرت ولو لحظة يقولون صلاتك باطلة باعتبار أنك صليت بليش بالنجاسة. وبعض العلم لكن إذا انزلقت مباشرة ولم تستقر وكانت جافة طبعا لم يعلق بثوبك منها شيء يقولون إيش طاهرة. وبعض العلم يقولون إذا تذكرت أو كذا وأمكانك أن تخلعها فورا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من القذر وذلك ما عاد وإنما خلعه وإيش وأكمل. طبعا هناك تفاصيل لا يناسب ذكرها. وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا بمثلثة يعني بالثاء أي ثخينا، لأن قديما تشتبه النقاط ولهذا يضبطها، أي ثخينا جازت الصلاة عليه مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ عاني للمريض والصحيح على ما رجحه ابن يونس، ابن يونس من علماء المذهب يقول لك إذا كان في نجاسة وفرشت عليها شيئا ثخينا ليس شيئا خفيفا يشف النجاسة إلى أعلى، فأنت لا غير مطالب بالباطن، أنت مطالب بالإيش بالظاهر، فمدام الظاهر طاهرا صلاتك صحيحة. وهذا مهم، مثلا في مكان بال فيه الأطفال أو كذا، إذا فرشت فيه مثلا سجادة نظيفة أنت ما عندك علاقة بالذي أسفل. ولعلنا نتوقف هنا عند هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.